حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا الله يا الله يا الله، يا من هو قريب ممن دعاه، يا من يرى مكاننا ويسمع دعاءنا ويعلم ما توسوس به نفوسنا، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا، يا خالقنا، يا رازقنا، اللهم كما جمعتنا في هذا المكان فاجمعنا في جناتك جنات النعيم إخوانا على سرر متقابلين. يا ربنا، يا الله، يا الله، هؤلاء أخواتي أتينا من كل فج، تركنا أزواجهن، تركنا أولادهن، تركنا أموالهن، تركنا الدنيا خلف ظهورهن، أتوا لك وفيك يا الله. اللهم كما تركوا لك الدنيا فاجمع لهن بين الدنيا والآخرة. اللهم كما تركوا لك الدنيا فاجمع لهن بين الدنيا والآخرة. اللهم كما تركوا لك الدنيا فاجمع لهن بين الدنيا والآخرة. حياكن الله أخواتي في الله في مجلس من مجالس الله، مجلس والله لو ما فزتن به منه إلا بثمرة واحدة لكفاكن، فكيف وهي ثمار عظيمة، مغفرة الذنوب وستر المثالب والعيوب، يذكركم الواحد المنان الرحيم الرحمن في ملأ خير من هذا الملأ. نعم، لا إله إلا الله، سكينة تتنزل، ملائكة تحفكن، ثم في آخره قمنا مغفورات لكن. تلك الذنوب التي سببت الهم والغم والشقاء والضنك والبلاء والعناء تزول بفضل فاطر الأرض والسماء. وفي حديث في رواية أن المولى عز وجل في ذلك الحديث العظيم إذا قال لأولئك الذين اجتمعوا في هذا المجلس أنهن مغفورات الذنوب، فيقول ملك من الملائكة: يا رب، إن فيهم فلان ما جاء إلا لحاجة، إن فيهن فلانة ما أتت إلا لحاجة، أتت لا تريد مغفرة الذنوب، لا تريد الآخرة، أتت لأمر دنيوي. فاسمعنا أخواتي في الله ماذا يقول الرحيم الرحمن الكريم المنان: وله قد غفرت، ولها قد غفرت، لماذا يا ربنا؟ هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. اللهم اجمع لنا في هذه الليلة بين الثمرتين، ثمرة الدنيا وثمرة الآخرة. ثمرة الدنيا جنة الإيمان، تلك السعادة التي بحث عنها أهل الأموال في أموالهم، وأهل الكنوز في كنوزهم، وأهل المناصب في مناصب ما وجدوها، لكنها في طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم الثمرة الأخرى في ذلك اليوم العظيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، النجاة من النيران والفوز بالجنان وبرفقة سيد ولد عدنان والتلذذ إلى وجه الرحيم الرحمن. يا الله يا ربنا إنا نحبك يا الله، نسألك بهذه المحبة ألا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك يا كريم يا رحمن يا رحيم. أخواتي في الله، الشكر للمولى عز وجل سهل هذا اللقاء وأتى بي إلى هذا المكان، ثم الشكر لهذا الصرح المبارك على حسن ظنهم في أخيهم، سائلا المولى عز وجل أن يثيبهم على ما يقدمون من جهود حسية ومعنوية. ثم لكن أخواتي في الله على حضوركم، أنت الأمل أختاه، أنت الأمل عنوان هذا اللقاء. ولي طلب منك يا أمه، ومنك يا أختاه، ومنك يا ابنتي، أريد منكن في هذه الليلة أن تسمعن بآذان القلوب قبل آذان الرؤوس، فطالما سمعنا بآذان الرؤوس فلم تزك النفوس. نريد أن نفتح مغاليق هذه القلوب حتى تسمع لعلها تؤوب إلى علام الغيوب. إنها كلمات: إليك أيتها الجوهرة المكنونة والدرة المصونة، عبارات بعبرات سطرتها، وكلمات بحبي وخوفي مزجتها، إليك أيتها الغالية كتبتها، أمه يا درة تزايد في قلبي حبها، أختاه يا جوهرة غمرتني بعطفها، ابنتي يا لؤلؤة لفني برها وحنانها، فتاة الإسلام يا من جمعني وإياك أخوة الدين وشرع الله المتين، يا أيتها السحابة الهتون والأخت الحنون، أختاه أختاه أنت الأمل، أنت الأمل حينما فقد الأمل، أنت زهورا أينعت ترفض ألاعيب الهزل، أنت العزيزة يا أمل في القلوب لك محل، بحقك قرآن نزل، أنت العزيزة حينما العز اضمحل، أنت العزيزة حينما العز اضمحل، أنت الكريمة وبساحتك الكرم حصل، أنت العفيفة وأخلاقك بالعفة تدل، فيك الفضيلة فيك الفضيلة أشرقت بنورها الباهي تطل، أختاه يا مربية الأجيال، يا صانعة الرجال، يا أخت الأبطال، إن ذكر المجد فأنت رأسه، وإن تفاخروا بنجوم ليل فأنت قمره وللصحو شمسه، هذه رسائل أهديها إليك، وورودا أنثرها بين يديك، وثمارا أرجو أن تستطيبي طعمها، وإن وجدت في إحداهن مرارة فاعذريني، فقد تكون مرارة الدواء التي يعقبها الشفاء بإذن فاطر الأرض والسماء، هي وقفات مع أخوات لنا زلت بهن الأقدام والخطوات، وكان بعدها العثرات والتعثرات، وسالت منهن العبرات على الوجنات، وحل بهن الهم والغم والحسرات، فأصبحن في الدنيا يتخبطن تعيسات، تعصف بهن الآلام والندم والتأسفات، وهي بشائر ومبشرات لجواهر مكنونات، رفضنا أن يكن من الساقطات، وأبينا إلا أن يسطرن في التاريخ صفحات، فكن عاليات غاليات حافظات عفيفات عزيزات مصونات مكرمات، صانعات للعز وللمجد هن الصانعات. فهي أيتها المسددة اسمعيني وافتحي آذان القلب، لعل المولى عز وجل أن يكتب بهذه الكلمات سعادة لنا في الدنيا والآخرة. الوقفة الأولى: روى الحاكم في المستدرك والبيهقي في الدلائل عن سلمة بن سعيد قال: بينما امرأة عند عائشة رضي الله عنها إذ قالت: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أشرك بالله شيئا، ولا أسرق ولا أزني ولا أقتل ولدي، ولا آتي ببهتان أفتريه من بين يدي ورجلي، ولا أعصي في معروف، فوفيت لربي ووفى لي ربي، فوالله لا يعذبني الله. فأتاها في المنام أتاها ملك فقال لها: كلا كلا إنك تتبرجين وزينتك تبدين وخيرك تنكدين وجارك تؤذين وزوجك تعصين. ثم وضع أصابعه الخمس على وجهها ثم قال: خمس بخمس ولو زدت لزدناك. فأصبحت وأثر الأصابع في وجهها. أختاه أختاه، ماذا أقول وبماذا أبدأ؟ ماذا أقول وقد رأينا أخوات لنا خالفن الصواب ولبسن ما يعاب وأغضبن الملك الوهاب؟ ماذا أقول وقد هتك بعضهن الحجاب واستبدلن عوضا عنه الفرنسية والكاب والمخصرة وذات النقوش والزينة؟ ما احترق من فحشه غيرة الفؤاد وتفتتت حسرة وألما الأكباد؟ بل زاد الطين بلة سيقان عارية وأيدي مكشوفة وعيون فاتنة وخدود بادية من وراء نقاب ظنه غطى وستر، والذي تبقى مستورا أقل مما ظهر، أو لثاما غطى من الوجه نصفه القبيح، أو أظهر الحسن أو زين القبيح. فلا إله إلا الله ورحماك يا الله، هل هذا هو الحجاب الذي به ربنا أمر؟ هل هذا الذي حث عليه سيد البشر؟ هل هذا الذي تدعو إليه السليمة من الفطر؟ أختاه، قفي معي مع هذه الآية وتأملي فيها. يا رعاك الله، قال جل وعلا: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ذكر المفسرون أن في هذه الآية نهي للمؤمنات أن يتشبهن بالجاهليات التي كن يضربن بأرجلهن في الأرض ليسمع صوت الخلخال الذي هو مستور لا يرى. فتأمل يا أخي كيف نهى عن صوت الخلخال حتى لا يعلم زينة ما خفي. فأسألك بالله أسألك بالله، أيهما أحق بالستر والصون، الخلخال أم القدم التي تلبسه، الأساور أم اليد التي ما زاد جمالا إلا بها، الخواتيم أم الأنامل التي ما اكتسبت بهاؤها إلا فيها، القلادة أم العنق التي التفت حوله؟ وانظر إلى هذه الصحابية الجليلة التي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الإسبال وما فيه من الكبر والإسراف وما قد يعلق في الثياب من القذارة من جرائه، فتسمع ذلك فخشيت خشيت أن ينكشف. أن تنكشف ماذا؟ وجهها؟ قدمها؟ يدها؟ لا، بل قدمها. خشيت أن تنكشف قدمها، تلك القدم التي ليست موطن الجمال والزينة ولا مدار الحسن والفتنة، تلك القدم التي ليس فيها عيون عسلية أو شفاه وردية أو خدود جذابة، تلك القدم التي لا تتكلم ولا تتبسم، التي ما تغنى برموشها الشعراء والعاشقون ولا تفنن في وصف تقاسيمها الواصفون. فأتاهن الأمر منه عليه الصلاة والسلام أن يرخين ثيابهن شبرا، فقالت: إذن تنكشف أقدامهن؟ فقال: يرخين ذراعا لا يزدن على ذلك. فهل يعقل يا أختاه؟ هل يعقل يا أختاه أن يأمر الشارع الحكيم بتغطية القدم ويسمح بكشف الوجه أو بعضه أو بإظهار الساقين أو اليدين أو الساعدين؟ فهل من متأملة معتبرة؟ لحد الركبتين تشمرين، لحد الركبتين تشمرين، بربك أي نهر تعبرين؟ كأن الثوب ظل في صباح يزيد تقلصا حينا فحينا، تظنين الرجال بلا شعور لأنك ربما لا تشعرين. أختاه، تأمل هذه الوقفة العجيبة، ذكر صاحب كتيب للفتيات فقط، ذكر قال: كانت تتسوق في أحد المحلات التجارية في أحد البلاد الغربية، شكلها ولباسها لا يدل على أنها مسلمة عربية تلبس الجينز وقميصا فاقع اللون، فإذا بها في تلك المجتمعات في ذلك المجتمع الغربي مجتمع العري والخلاعة والسفور، إذ بها أمام امرأة متحجبة حجابا كاملا، فالتفتت إلى تلك المرأة المتحجبة فقالت لها بكلمات باللغة الإنجليزية: حجاب هنا، دعينا من هذا التخل. قالت باللغة العربية، قالت تلك المرأة المتبرجة باللغة العربية: حجاب هنا، دعينا من هذا التخلف. ظنت أن هذه المتحجبة امرأة عربية، فقالت لها المرأة المتحجبة باللغة الإنجليزية: عفوا، لا أعرف اللغة التي تتكلمين بها. فضحكت الفتاة وأخبرتها باللغة الإنجليزية لماذا هي ساخرة منها. فقالت لها المرأة المتحجبة: اسمعي، أنا أمريكية، عشت العري والخلاعة أصالة، وأعرف تماما ماذا جلب لنا العري من بلاء، لكن أحمده ربي أن هداني للإسلام وشرع لنا الحجاب، لقد صار لأجسادنا وذواتنا قيمة بعد أن كنا ألعوبة للغادين والرائحين. افهمي يا مسكينة، افهمي هذا الكلام جيدا وانتبهي لنفسك، ولا تكوني صورة سيئة عن مسلمات العرب. وانهالت عليها بالنصائح حتى ذهلت تلك الفتاة المتبرجة وبدأت تبكي، وكانت صدمة لها لم تنسها لأيام. قال قريبون منها: فلبثت أسبوعا لا تخرج من دارها، ثم رأيناها بعد ذلك تخرج محتشمة بحجابها معتزة بإسلامها. فليقولوا عن حجابي، فليقولوا عن حجابي: لا وربي لن أبالي، قد حماني فيه ديني وحباني بالجلال، زينتي دوما حيائي واحتشامي هو مالي. أختاه، أختاه، لك أن تتخيلي مجتمعا نزع حجابه، مجتمعا نزع حجابه وذهب حياؤه وتبرجت نساؤه. إنك سوف ترين حظيرة، سوف ترين حظيرة للبهائم والعجماوات، وغابة للوحوش والحيوانات. لكن أختاه، دعيني أقطع عليك حبل أفكارك وتخيلاتك. إن الذي تتخيلينه من مجتمع ساقط منحل موجود في دنيا الواقع، نعم موجود. إن تلك المجتمعات الغربية التي في بحور دنس الخطايا يتخبطون، وفي حمأة الرذيلة والفساد يخوضون، ففي رائدة الحضارة في القرن العشرين كما يزعمون. يوجد أكثر من نصف مليون عملية اغتصاب سنوية، نصف مليون عملية اغتصاب سنوية في لوس أنجلوس لوحدها. يوجد بين فتيات سن 14 واحدة من 3 معرضة للاغتصاب، وفي عام واحد أدخل في غرفة الطوارئ، في غرف الطوارئ في مستشفيات المدينة 3,046 ضحية اغتصاب، أي 10 حوادث اغتصاب في كل يوم في مدينة واحدة. أما في نيويورك فقد صرح المجلس الصحي فيها أن ربع طالبات الثانوية حبالة، وأن البكارة مفقودة تماما. وأتى في أحد الإحصائيات أنه يسقط في أمريكا 1,000,000 حمل سنويا على الأقل، ويقتل آلاف الأطفال فور ولادتهم. وفي عاصمة كولورادو تبلغ نسبة الحبالة في طالبات الثانوية 48%، أي قرابة النصف. في فرنسا المغتصبات أكثر من 100,000 امرأة، في ألمانيا تغتصب امرأة في كل ربع ساعة، هذا قليل من كثير. وإحصائيات قديمة أخواتي في الله، لها سنوات، هذه قديمة، الآن في الوقت المعاصر الأرقام أضعاف هذا العدد. وبعد ذلك ينتقد الأفاكون، ينتقدون عليك عفافك وسترك وحياءك. ماذا يريدون؟ يريدون أن تكوني مثل نسائهم من يد ساقط إلى يد فاجر، أو مثل بناتهم من حفرة جريمة إلى وكر فساد ورذيلة. إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ذكر لي شاب قطع دراسته وعاد فارا بنفسه من تلك المستنقعات الآسنة، قال لي: من الطبيعي في تلك المجتمعات النتنة أن يدخل الأب إلى منزله ويأتي إلى غرفة ابنته فيرى معها صديقها أو عشيقها في وضع لا يكون إلا مع الرجل مع زوجه، فيعتذر الأب ويتأسف ويغلق الباب وينصرف لأنه أزعجهما. أختاه، إنهم يريدونك أن تكوني هكذا، فما هو ردك يا فتاة الإسلام؟ أختاه، إنك تواجهين حربا لا مهادنة فيها وفتنا شيطانية لا هوادة فيها، إنك تواجهين تحديا للدين، لأخلاقك، لعفافك، لطهرك، بل لكل مظاهر الخير والحياء لديك. إن حرب مكشوفة وإفساد معلن هيأ لك كل مغر وجديد، وحجب عنك الحق وكل نافع ومفيد، فهل تصمدين وكيف تردين؟ يا حفيدة خديجة وعائشة وفاطمة وصفية وخولة والرميصاء، ماذا تردين؟ ردي عليهم، ردي عليهم بيد العفاف أصون عز حجابي، وبعصمتي أعلو على أترابي، وبفكرة وقادة وقريحة نقادة قد كملت آدابي. ما ضرني أدبي وحسن تعلمي ألا يكون زهرة الألباب، ما عاقني خجلي عن العليا ولا سد للخمار بلمتي ونقابي. أختاه، يا جوهرة مكنونة ودرة مصونة، تأملي هذه الوقفة العجيبة وانظري إلى العفة في أبهى صورها وإلى العزة بوجهها المشرق. ذكرها الشيخ أحمد الصويان قائلا: كنت في رحلة دعوية إلى بنغلاديش مع فريق طبي أقام مخيما دعويا لعلاج أمراض العيون. يقول: فإذا بشيخ وقور يتقدم إلى الطبيب ومعه زوجه التي كانت تتقدم في تردد وارتباك، فلما اقترب من الطبيب إذ بتلك المرأة تبكي وترتجف من الخوف، فظن الطبيب أنها تتألم من المرض، فسأل زوجها فقال له الزوج وهو يبكي أيضا: إنها لا تبكي من الألم، إنها لا تبكي من الألم، بل تبكي لأنها ستضطر أن تكشف وجهها لرجل أجنبي، لم تنم البارحة من القلق والارتباك، وكانت تعاتبني كثيرا تقول: أو ترضى أن أكشف وجهي؟ يقول: والله ما قبلت أن تأتي للعلاج إلا بعد أن أقسمت لها إيمانا مغلظة بأن الله تعالى قد أباح لها ذلك للاضطرار. يقول أحمد الصويان: فلما اقترب منها الطبيب نفرت منه المرأة وقالت: هل أنت مسلم؟ هل أنت مسلم؟ قال: نعم والحمد لله. قالت: إن كنت مسلما فأسألك بالله ألا تهتك ستري إلا إذا كنت تعلم يقينا أن الله قد أباح لك ذلك. يقول: فأجريت لها العملية وتمت بنجاح وعاد إليها بصرها. يحدث عنها زوجها أنها قالت: والله لولا اثنتين لا أحببت أن أصبر على حالي ولا يمسني رجل أجنبي، قراءة القرآن وخدمتي لك ولأولادك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على هذا العفاف والحياء والطهر والستر والنقاء. يهون عليها فقد نور البصر وأن تسير وتتعثر بالحجر وتسقط على أذى أو في حفر، ولا يظهر شيء من وجهها ولا يخدش ناظر سترها ولا تفقد عزها وحجابها. كم من فتاة زهت بالطهر صادقة إذ لقنت بيتها القرآن والسنن، وكم من فتاة هوت من أوج منزلها بالانحراف وراحت تدفع الثمن. أختاه، قارني بين هذه العفيفة الطاهرة النقية وتلك الفتاة التي خرجت إلى السوق ببنطالها الضيق وبلوزتها المفتوحة وعباءتها الشفافة المطرزة. خرجت فاتنة مفتونة فرأتها أخت صالحة غيورة مشفقة فدنت منها وناصحتها وذكرتها ووعظتها، وختمت تلك النصيحة بقولها: ماذا، ماذا لو جاءك ملك الموت وأنت بهذه الهيئة؟ فردت عليها ساخرة متهكمة، إذا جاء ملك الموت سأتفاهم معه، إذا جاء ملك الموت سأتفاهم معه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذا أتاها ملك الموت ستتفاهم معه. ملك الموت ما تفاهم مع فرعون والنمرود ولا قارون وهامان، دمر القياصرة وكسر الكياسرة وأهلك الجبابرة. تقول تلك المرأة الصالحة: فلما سمعت تلك العبارات منها خفت وابتعدت. يقول: فلما ابتعدت خطوات إذ بي أسمع صيحة عظيمة، فالتفت خلفي فإذا الناس قد تجمعوا على شيء، فاقتربت أنظر فإذا هي صاحبة البنطال قد سقطت على الأرض، قد انكشفت عورتها وانكشف حجابها وما غطت به بعض جسمها، جثة هامدة لا حراك فيها. أرسل الله إليها ملك الموت لتتفاهم معه. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل لمن بعد حجاب سفرت، قل لمن بعد حجاب سفرت، أبي هذا يأمر الغيد الشرف؟ قل لمن بعد حجاب سفرت، أبي هذا يأمر الغيد الشرف؟ أسفورا والحياة يمنعه، وتقى الله وآداب السلف، إنما النظرة سهم نافذ، فاحذري أن يخرق السهم الهدف. ليست المرأة إلا درة، أيكون الدر في غير الصدف؟ الدرة الغالية وين تكون؟ الدرة الغالية المصونة أين، من أين تخرج؟ تخرج من محارة مغلقة. تلك المحارة إذا كانت مكشوفة لا تخرج اللؤلؤ، وأهل الكويت معروفين باللؤلؤ ولا ليش؟ المحارة المكشوفة ما تطلع لؤلؤ. من أعجب المواقف، ذكر لهذه الوقفة رجل من الدعاة عندنا في جنوب المملكة حماها الله جميع بلاد المسلمين، رجل قد ابيضت لحيته من الكبر، فيحدثنا أنه يوم من الأيام ركب في الطائرة، فإذ به يرى تلك المضيفة المتبرجة قد صبغت الوجه بجميع الألوان ولبست الضيق الذي أظهر المحاسن والمفاتن، فنظر إليها ذلك الرجل الذي قد تجاوز 70 عاما فقال: يا ابنتي يا ابنتي. فأتت إلي: نعم. قال: يا ابنتي أريد قطعتي حلوى، أريد قطعتي حلوى. فذهبت وأتت إليه بقطعتي حلوى، فأرادت أن تنصرف فقال لها: انتظري يا ابنتي انتظري. فوقفت فأزال من على إحدى القطعتين، أزال ما عليها من غلاف، ثم وضعها بين أصبعيه وقد ذاب ما بها من حلى ومن سكريات، ورفع تلك المغلفة. فقال: يا ابنتي أيتهما تريدين؟ أيتهما تختارين؟ فضحكت الفتاة ومدت يدها على المغلفة، فقال: يا ابنتي أنت كهذا، إذا كنت مصونة محفوظة كل يريدك، أما إذا عبثت بك الأيدي والأبصار لا أحد يريدك. يقول: والله. بكت ثم ذهبت، يقول: والله ما رأيتها حتى نزلت من الطائرة. الوقفة الثانية بعنوان ذئاب بشرية. أختاه، يا من تبحثين عن الحب وأسهر ليلك فتى الأحلام المنتظر وشغل تفكيرك عش الزوجية السعيد، إنني وأنا أقف مع الأمنيات وألمس فيك المعاناة، أشكر فيك العفة والحياة، وقبل ذلك مراقبة رب الأرض والسماء الذي حماك أن تزل القدم أو اللسان في شباك منسوجة لمغفلات وقعنا فيها وكانت الويلات والحسرات. نعم أختاه، هناك أخوات عضضن على أصابع الندم على ما فات، فقفي معي على هذه العبارات التي تقطر عبرات حماك الله من ذئاب الغفلات. قالت وهي تذرف دموع الندم: كانت البداية مكالمة هاتفية عفوية، تطورت إلى قصة حب وهمية، أوهمني أنه يحبني وسيتقدم لخطبتي، طلب رؤيتي رفضت، هددني بالهجر بقطع العلاقة، ضعفت وأرسلت له صورتي مع رسالة وردية معطرة. توالت الرسائل توالت الرسائل، طلب مني مرة أخرى أن أخرج معه، رفضت بشدة. هددني بالصور، بالرسائل المعطرة، بصوتي في الهاتف الذي كان يسجله. خرجت معه على أن أعود في أسرع وقت ممكن. لقد عدت ولكن وأنا أحمل العار، وأنا أحمل الفضيحة. فقلت له: الزواج الفضيحة؟ قال لي بكل احتقار وسخرية: أنا لا أتزوج فاجرة. وهذه معاناة أخرى وجرح يثعب دما. تقول: تعرفت عليه، كان يحادثني ويمنيني بالزواج، عيشني أحلاما سعيدة، بنى لي قصورا على موج بحر الأوهام. وإذ بي أستيقظ من سبات الغفلة بعد أن أخذ مني أعز ما أملك. طلبت منه تصحيح غلطته، فكانت النتيجة الكذب والخداع والتهرب. ثم اختفى بعد أن دمرني. أصبحت في حالة نفسية سيئة، في هم وغم ومعاناة. كلما تقدم لي خاطب تعللت بدراستي وعدم تفكيري بالزواج، فلا أحد يعرف المانع الحقيقي إلا ذلك الحبيب المزعوم الذي اختفى ولم يظهر إلى الآن، ولا أظنه سوف يظهر. وهذه دمعة أخرى، دمعة من دمعات، قصة وقفت عليها بنفسي وآلمتني أحداثها. إنها لذلك الشاب الذي أخبرني عن أخته أنها مسحورة، وطلب مني الوقوف على حالتها، وذكر لي من حالها أنها لا تأكل ولا تشرب ولا تتحدث مع أحد، وأنهم يخشون عليها أن تموت جوعا أو عطشا. فسألته عن معاناتها فأخبرني، ولاحظت عليه الحرج الشديد. فقلت له: إني أرى عليك الحرج الشديد، إن المصارحة وإخراج ما في النفس والصدق سوف يساعد في التشخيص والعلاج. فكانت القاصمة وكانت الفضيحة التي حدثني بها، قال: أختي هذه كانت على علاقة بشاب لمدة 4 سنين، والعجب في هذه العلاقة أنها من بلدة إلى بلدة. نعم، من بلدة، وهذا المعاكس في بلدة أخرى. يقول: 4 سنين لم يتقابل فيها ولا لمرة واحدة. يقول: وأراد الله عز وجل لتلك العلاقة أن تنكشف عن طريق إحدى الإخوان. يقول: فعاقبناها وأدبناها ومنعناها، فما زادها هذا الفعل إلا في الشاب حبا وتعلقا، وتركت الطعام وأضربت عن الحديث. يقول: فاجتمعنا أنا وأبي وإخوتي، فتشاورنا فيما بيننا أنه إذا كان هذا الرجل شاب مناسب، رجل معروف بأخلاقه، نزوجه لها. يقول: فأخذنا رقم هاتفي منها بعد أن وعدناها بأن سوف نسعى للزواج وأن نجمع بينهما. فلما اتصلنا عليه وقلنا له: أيها الشاب الذي يريد الحلال يأتي مع الباب، ونحن لا نمانع بتزويجك لابنتنا، فماذا قال؟ قال: أنا لا أريدها، ولا أريد أن أتزوج بها، ولا تتصلوا علي مرة أخرى، وأغلق الهاتف. فلما واجهناها بهذا الكلام ما صدقتنا وكذبتنا، تظن أننا نريد أن نبعد عن هذا الشاب الذي قد تعلقت بهذه السنون الطوال. يقول: فاتصلنا عليه مرة أخرى وهي تسمع في سماعة أخرى، ونحن نكلمه نتلطف إليه بالحديث: لا نمانع من زواجك، تعال، حياك الله. قال: أنا قلت لكم لا أريدها ولا أتشرف أن أتزوجها، وأغلق الهاتف. كانت صدمة عنيفة لها، دخلت في هستيريا، وأذهبنا بها إلى الطبيب النفسي كما يقول، فأعطى بعض العلاجات، لكن لا تكلمنا ولا تحدثنا. لها الآن قرابة 10 أيام هذا حالها، نخشى عليها من التلف والهلاك. فقلت لها: سبحان ربي العظيم، قلت لها كلمة واحدة فإذا بها تبكي. نعم. قلت لها: يا أختاه، احمدي الله أنك عرفت أنه حقير، وأنه لا يسوى ما تطئين عليه بقدمك يا أختاه قبل أن تفقدي أعز شيء تملكينه. احمد الله أنك عرفت أنه ذئب فاجر وجبان غادر قبل أن تفقدي أشرف ما تملك الفتاة. نعم، قبل أن يلمس منك اليد أو ينظر منك الوجه. احمد الله عز وجل، هذا فضل من الله عز وجل أنه كشف على حقيقته. ويا أختاه، هل نسيت ربنا عز وجل؟ ثم أخذت أذكرها بمراقبة المولى عز وجل، كان يراقبها لكنه رحيم رؤوف، نعم حماها أن تقع فريسة لهذا الجبان، لهذا الذئب. فما كان من تلك العبارات إلا أخذت تبكي ويتردد الحمد لله الحمد لله. أختاه، هذه أمثلة وغيرها كثير لفتيات خدعن باسم الحب، سرن بعواطف عمياء وأشواق هوجاء، سلمنا أنفسهن لذئاب الفضيلة وكلاب الرذيلة، فكانت النتيجة أن تجرعنا كأس الشقاء والخسران ومرارة الذل والهوان. أختاه، إن أولئك العاشقين الكاذبين والأحباب الغادرين ينقسمون إلى قسمين، إما ذئب غادر وجبان فاجر يسعى لشهوته وتحقيق رغبته، فإذا قضى وطره ألقى بتلك المخدوعة في قارعة الطريق بجوار أقرب حاوية للنفايات. وهذا القسم هم أكثر الأحباب المزعومين، وهم الشريحة العظمى من المعاكسين. يقول أبو عبد الله وهو أحد التائبين من المعاكسات، يقول: ما كان بودي أن أسجل هذا الاعتراف لولا إحساسي بالمسؤولية تجاه الله عز وجل، ولتحذير بعض الفتيات المغفلات اللاتي يسعين وراء وهم اسمه الحب. كنا ثلاثة من الأصدقاء يجمع بيننا الطيش والعبث، كلا بل كنا أربعة، فقد كان الشيطان هو رابعنا. كنا نخطط لاصطياد الفتيات بالكلام المعسول ونستدرجهن للخروج معنا إلى المزارع البعيدة، وهناك يتفاجأنا بأننا قد تحولنا إلى ذئاب بشرية لا ترحم. بعد أن ماتت قلوبنا ومات الإحساس فينا، فلم نعد نصغي إلى توسلاتهن، وقد أصبحنا في حالة يرثى لها. هكذا كنا، وهكذا كانت أيامنا وليالينا في المزارع والمخيمات وعلى الشواطئ، إلى أن جاء اليوم الذي استيقظت فيه من الغفلة وعدت إلى الله، فالحمد لله على نعمة الهداية. انتهى كلامه. وفي أحد التقارير سئل شاب عن حبيبته، تأمل هذه الكلمات، سئل شاب عن حبيبته كيف هي في نظره، فأجاب: والله ما أنا إلا كالبحار، أخذ الصدفة فأفتحها فأخذ لؤلؤتها ثم أرمي بالصدفة. وفي مقابلة مع شباب سجناء وهم كلهم معاكسون عن طريق الهاتف، سئلوا: هل تفكرون بالزواج من أحد منهن، أي التي كانوا يعاكسونهن؟ قالوا: أجمعون كلهم بلا استثناء لا نفكر حتى ولا بالاقتراب من عوائلهن لنخطب منهم، إن تلك الفتيات ما هن إلا دمى نلعب بهن كما يلعب الطفل بدميته ثم يمل منها فيتركها، فنحن كذلك نمل منهن ثم نتركهن ولا نبالي بهن، فنحن لا يلحقنا شيء وهن يحاسبن أنفسهن. فقيل لهم: هل تتركون المرأة تتمتع كما تتمتعون؟ قالوا: لا والله، لا نعتبرها إلا ساقطة أسقط المجتمع وأتفهه، وإن أظهرنا لها أن أعقل المجتمع وأحسنه ونعتبرها سافلة، حتى أننا لا نعتبرها إلا كالجارية نعمل بها ما نشاء. أختاه، أيتها العاقلة اللبيبة، هل تأملت في كلام هؤلاء الشباب؟ إن تفكيرهم فقط في قضاء شهوة عاجلة ولذة عابرة تتحمل آثامها وتتجرع آلامها المرأة، وبعد ذلك فهي سافلة ساقطة ماجنة في أعينهم، لا تستحق الحياة الطاهرة الكريمة ولا العيشة ولا العيشة العفيفة النقية. وصدق ابن حزم رحمه الله: إن أول من تهون في عينه الزانية من يزني بها. أختاه، والقسم الآخر من المعاكسين وهم قلة، بل أقل من القلة، وهو من يفي بعهده ويتمم وعده فيتزوج من تلك الفتاة التي أفسدها بعد معاناة وعذاب وحرب نفسية له ولها. وغالبا إن لم يكن من المؤكد تدور في خاطره هذه التساؤلات: كيف يطرح ثقته في من خانت ربها وأهلها وفرطت في عرضها؟ فيكون نتيجة تلك الوساوس الإحجام والإعراض عن تلك الفتاة، وذاك الزواج الفاشل في نظره، والاستمرار معها للذته وشهوته مع الأمان الباطلة والوعود الكاذبة بزواج قريب سعيد وقد يتزوجها، فيبنى زواجهما على الشك والريبة والحيرة والعذاب النفسي، وغالبا يكون مصير ذلك الزواج الفشل. وتأمل أختاه هذه القصة العجيبة التي يحكيها أحدهم، قال: كنت أطارد النساء أينما حللن، وكانت لي مغامرات لا يعلم بها إلا الله. هذه المغامرات التي فتحت لي اليوم أبواب المشاكل وعصفت بنفسيتي وجعلتني أستعيد كل لحظة مع إحداهن، فحياتي الزوجية مهددة بسبب تلك العلاقات. أقولها بمرارة كبيرة لأنني أتصور أن زوجتي الآن تمارس نفس الدور، وأن حركة يدها في السوق تعني شيئا لواحد ينتظرها، أو أن لفتتها حتى ولو كانت عفوية في السيارة تعني شيئا. بل أكثر ما يطحن في نفسي هو أنها إذا أمسكت سماعة الهاتف وتحدثت مع أخواتها أو صديقاتها أظل ساكنا متابعا لكل كلمة تنطقها، وكثيرا ما جلست أحلل كلماتها ومعانيها، إذ أنها ربما تعمل مثل صاحبات السابقات التي كنا تحدثن معي على أنني إحدى زميلاتهن أو صديقاتهن. ثم يقول ذلك البائس: لا أدري ماذا أصنع حيال هذا الموقف العجيب الذي أعيشه، إن بي رغبة في أن أريح نفسي من هذا العناء إلى درجة أنني أفكر في تطليق زوجتي، وهو الحل الأسلم الذي أراه أمامي، وفكرت بعد طلاقها ألا أتزوج أبدا. أختاه: يا رعاك الله، إن الذي جر إلى هذه المآسي والجراح النازفة أسباب أسوقها إليك على كف الحب والخوف والشفقة. تأمليها واحذريها وبلغيها وانشريها حتى لا تقع كل حرة عثيفة فريسة لذلك العذاب وتندم ساعة لا ينفعها الندم. أخذنا الوقت أخواتي في الله، وبقي صراحة نصف المحاضرة، لكن لعلي أختصر من الأسباب واختصارات الآن. طبعا دخلنا في الاختصارات: عدم الخوف من الله عز وجل ومراقبتي في السر والعلن، واستشعار أن الجهر عنده علانية مطلع على كل معلنة وخافية. من الأسباب الخضوع في القول أو زيادة الكلام من غير حاجة، فالمرأة مأمورة في كتاب ربها بعدم الخضوع في القول لأن هناك من في قلبه مرض. من الأسباب التقليد الأعمى لما يسمع ويشاهد، فحينما يسمع الشاب أو الشابة من الكلمات الماجنة الساقطة والعبارات التي تتحدث عن الحب والغرام تتشبع نفسه فيحاول المحاكاة والتقليد. أيضا من الأسباب المراسلة بين الجنسين والرفقة السيئة، وأيضا من الأسباب الإنترنت وما أدراك من الإنترنت وما فيه من منابر كفرية وغرف الدردشة والبالتو وغير ذلك. أيضا من الأسباب الفراغ القاتل، ومن الأسباب غياب الرقيب، وأيضا تأخير الزواج، وأيضا التبرج والسفور والاختلاط بين الجنسين وفضول النظر وغيرها من أسباب. أخواتي في الله، رأيت الاختصار فيها لضيق الوقت، لعلي أختصر أخواتي في الله بالوقفة الآن الأخيرة، وهي: أنت ملكة، أنت ملكة يا أختاه. إن المتأمل لحال بعض الأخوات يجد أن هذا أن أحوالهن ألم ومآسي تقطع الأكباد. نعم، لفتاة جعلت قدوتها المرأة الغربية معجبة بما نالته من حقوق ضيعت إنسانيتها وحريات سلبتها كرامتها وشرفها ومساواة دنست طهرها وعفافها. سوف أختصر، لكن أذكر لكم أمثلة لمن هن ينظر إليهن أنهن من أبرز ما في ذلك المجتمع الغربي. اسمع أختا ماذا قالت أولف هامر، قاضية سويدية إن حرية المرأة الغربية حرية وهمية لأنها لم تمنح المرأة في الحقيقة المساواة بالرجل إلا بعد أن جردتها من صفاتها الأنثوية وحريتها الأنثوية وحقوقها الأنثوية لتجعل منها كائنا أقرب إلى الرجل. نعم أختي في الله، وتقول أختاه إنه نذير، إنه دعاء وتحذير النذير للعريان، نداء العائد من الجحيم الخارج من طريق المهالك. احذري يا أختاه، تنبهي، لا تغتري، لا تنخدي يا فتاة الإسلام، فتلك حياة أولئك النساء المخدوعات اللاتي هن فرطن في أعظم ما تفرط فيه المرأة هناك. نعم، الذي يحرق الفؤاد ويفتت الأكباد التي على عرشها هنا اغترت بتلك الساقطة تلك المنحلة. أذكر وقفة عجيبة حدثت لي في أحد الدول الغربية، كنت هناك، فنحن نذهب إلى المركز الإسلامي المؤدي الصلاة، رأيت منظرا عجيبا، رجل قد نقش جسده بجميع النقوش يمشي يترنح في الشوارع يجر خلفه فتاة والذي يظهر عليه أنها مجبرة على ذلك. فقلت للذي معي كأنها مجبرة، قال نعم هي مجبرة، لكن ماذا تفعل؟ تريد أن تأكل وتنام، أكثر الفتيات في هذه البلدة هكذا، هذا حالها. ثم قال لي العجب العجاب، تلك الوقفة يحكيها عن ابنته، يقول ابنتي طالبة في الجامعة، يوم من الأيام أتت إلي ابنتي تبكي فسألت عن سبب بكائها، فقالت إن صديقتي في الجامعة أمها طردتها من البيت، لم تتجاوز 17 عاما أو 18 عاما، طردتها من البيت. يقول فذهبت أنا وابنتي إلى الحديقة التي فيها تلك الفتاة جالسة تبكي، يقول فأخذنا بيدها وذهبت أنا وابنتي وهي إلى أمها، يقول فمكثت مع أمها الوقت الطويل أحرك ما في قلبها من مشاعر الأمومة، مشاعر الأم والرحمة والرأفة على ابنتها، فلذت كبدها قطعة من قلبها أن تعود إلى السكنة معها. يقول فوافقت الأم لكن بشروط ثلاثة، اسمعوا أخواتي في الله هذه الشروط. قالت الشرط الأول، عليها أن تقيم فترة الدراسة فقط، فإذا انتهت الدراسة تغادر فورا. الشرط الثاني، قالت عليها أن تدفع قيمة أجرة الغرفة التي تنام فيها. الشرط الثالث، قالت عليها أن تدفع قيمة الطعام والشراب الذي تأكله. لدرجة قال والله تحسب على قيمة حبة البيبسي. نعم، فماذا تفعل تلك الفتاة حتى تحضر لأمها الأجار، أجار الغرفة وقيمة الطعام، تخرج فترمي بنفسها بين يدي إنسان فاجر يتمتع بها ويأخذ منها أغلى ما تملك. بأم عيني رأيت المرأة هناك، إما امرأة مسترجلة تصارع الرجال حتى تأكل وتشرب وحتى تكسب المال، أو امرأة كثيرة ذليلة قد فرطت وأصبحت في المراقص والملاهي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما المرأة المسلمة ملكة، ملكة، ملكة بدينها وأخلاقها وطهرها وعفافها. نعم أنت ملكة، ملكة تتربعين على عرش المجد وقمة العز وتلبسين تاج الطهر والنقاء والصفاء، فلا تضعين هذا التاج من على رأسك يا أختاه، لا تتركين هذا الفخر يضيع من بين يديك، إنهم يحسدونك على هذه المكانة العظيمة التي حباك الإسلام إياها، إنهم يريدون أن ينزلونك من عليائك إلى الأسفل إلى تلك المستنقعات الآسنة والأحوال العفنة النتنة، وإن حاربوا حجابك حاربوا دينك، لكن يعلمون أن هذا الأخلاق، هذه الأخلاق وهذا الحجاب دليل على الطهر والصفاء والنقاء. لماذا؟ لأن التي حرصت أن تغطي ظفر يدها وظفر قدمها لا تخرج شيئا آخر، لا تخرج شيئا آخر، حرصت الوجه ما يخرج، القدم لا تخرج، اليد لا يخرج، تخرج شيئا آخر لا. لذلك من حاربه في تلك البلاد الغربية يعلمون أنه دليل على طهرك وعلى صفائك وعلى نقائك يا أمة الله. أنتقل وأختصر إلى الوقفة الأخيرة أختي في الله، بعد هذا الكلام أترك أوراقي صراحة، أترك الأوراق، ما قد نقشني الشيخ من تحت، لكن أترك الأوراق. هناك صراحة ثلاث وقفات كنت أتمنى أن أقف معها، وثلاث رسائل كنت أتمنى أن أوصلها إليك يا أمة الله، تحلل أم تحرر إلى الفارس المزعوم، وإلى وأيضا رسالة من ابنة إلى أمها، لكن الوقت انتهى. لكن أختم بكلمة يا أمة الله، أختم بأنك درة مصونة، نفديك بأرواحنا، نحن بأجسادنا، الأب والزوج والابن والأخ، كلنا سياج أمامك، سياج أمامك من أذاهم، من حربهم عليك يا أمة الله. إي والله إنهم يحاربونك، يحاربونك، يريدون الفساد لك. هنا بعض الوقفات، لكن أذكر وقفة واحدة منها. تعلمين في أحد المجتمعات، أحد الاجتماعات العظمى للنصارى، اجتمعوا كلهم في ذلك المكان يخططون كيف يقضون على الإسلام والمسلمين. فقام أحدهم ورفع نسخة من المصحف الشريف فقال كلمة، قال: لن نستطيع أن نفعل في المسلمين ونفعل حتى ننزع الحجاب من على وجه المرأة ونغطي به القرآن. انظري يدندنون على ماذا. وقال الآخر وهم من خبرائهم، قال: إن المرأة المسلمة أقدر فئات المجتمع على رده إلى تحلله وإلى فساده أو إلى رده إلى حظيرته من جديد. وكثير، هذه بعض الوقفات، وكثير من كثير. نعم يخططون ويعلمون من هي سبب ثباتنا، سبب ثباتنا وسبب تمكننا وسبب عزنا ونصرنا، إنه أنت. يقول المرأة نصف المجتمع، أنا أقول لا، المرأة المجتمع كله. لماذا؟ لأن نصف المجتمع وتلد النصف الآخر. فأنت والله، أنت والله الآن يخططون لك يا أمة الله، يخططون حتى تقعي وحتى تزل بك القدم. أقولها وأصرخ بها من قلب الأب، من قلب الأخ، من قلب الابن. لكنا يا أخواتي، يا أمهاتي، يا بناتي، كنا قدر على قدر المسؤولية. لا نؤتى من قبلكن، لا يؤتى الإسلام من قبلكن. نعم أنتن الآن آخر السد، آخر الجدار، فلا يسقط هذا الجدار حتى يسقط هذا البناء الشامخ يا أمة الله. اتق الله فينا، اتق الله في أنفسنا، اتق الله في أبنائنا، اتق الله في مجتمعاتنا. نعم قفي في وجههم واثبتي أنك على قدر المسؤولية، قفي في وجههم، قفي أمام مخططاتهم، قفي أمام ما يريدون للإفساد، إفساد الأمة الإسلامية والمجتمع المسلم. نعم أختي في الله، أختم والخاتمة بدعوة لنا، دعوة لنا أجمعين بالتوبة والأوبة والرجوع إلى فاط أرض والسماء. نتوب إلى الله عز وجل من تقصيرنا، الرجل والمرأة، الصغير والكبير، كلنا نصلح العلاقة، نصلح العلاقة بيننا وبين الله. يا أمة الله، يا من قصرتي في الحجاب، قبل ذلك قصرتي في صلاتك، قصرتي في حيائك، قصرتي في أخلاقك، قصرتي في عبادتك لرب العالمين، قصرتي في حجابك، قصرتي في كل صغيرة وكبيرة مما أمر بها الشارع الحكيم. توبة إلى الله وأوبة ورجوع، وأنت على مقبل شهر التوبة، شهر الأوبة، شهر الرجوع، شهر المغفرة. نعم تغفر فيه الذنوب، تقال فيه العثرات والخطوب. من الآن ومن هذه اللحظات نتوب إلى الله عز وجل من تقصيرنا، من كانت مقصرة تعود من ذلك التقصير وتتوب إلى علام الغيوب، ومن كانت محسنة تزداد إحسانا وهي تستقبل هذا الشهر الكريم. الوقت انتهى وأطلت، سامحوني واختصرت اختصارات، وكان هناك بعض الرسائل أريد أن أوديها لكن ما سمح الوقت، لكن لعل ما في ما قلت فيه فائدة ووصلت به الرسالة وتم به المقصود. أسأل المولى عز وجل في خاتمة هذا اللقاء أن يجعل هذا المجلس حجة لنا لا علينا، أن ينفع به السامع والقائل. أسأل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يبارك فيكن، أن يحرمكن على النار. يا الله، يا الله، يا الله، هؤلاء أمهاتي وأخواتي وبناتي أتوا وجلسوا في هذا المجلس. اللهم يا الله لا تحرمهم أجر هذا المجلس، لا تحرمهن أجر هذا المجلس، اللهم لا تحرمهن أجر هذا المجلس. اللهم كما قلت وفي أول حديث أختم بها، اجمع لهن بين الثمرتين، ثمرة هذا المجلس قمنا مغفورات لكن، قد بدلت سيئاتكن حسنات، والثمرة العظمى أن يتلذذون برؤية وجهك الكريم يا رحمن ورحيم. اللهم اغفر ذنوبهن واستر عيوبهن وطهر قلوبهن وارفع ذكرهن، بارك لهن في أخلاقهن، في خلقهن، في ذراريهن، في أزواجهن، في أموالهن، في أعمالهن. اللهم يا الله يا حي يا قيوم، اجعلهن هاديات مهديات، راضيات مرضيات. اللهم اجعلهن من حور الجنة يا رحمن يا رحيم، يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في الأوطان، وأصلح الأئمة وذوي السلطان، وانشر رحمتك على العباد والبلدان يا رحيم يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام. أيضا يتجدد الشكر لهذا الصرح المبارك على ما يقومون به من أنشطة مباركة وعلى حسن ظن في أخيهم واستضافتهم له. أسأل مولى عز وجل ألا يحرموا أجر ما يقدمون. ثم الشكر لكنا أخواتي من مشرفات ومن قائمات ومن حاضرات على هذا الحضور وعلى هذا الجهد. أسأله جل جلاله أن لا يصرفنا إلا قد غفر الذنب وستر العيب وغفر الذنب وجعلنا من المقبولين. وأسأله أن يبلغنا وإياكن جميعا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وعنا فيه على الصيام والقيام، واجعلنا فيه من العتقاء من النار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلاة وسلام على المصطفى المختار.